ويحجب ما يحلف. نعم. بقدر نفقته. بقدر نفقته ولا يزيد. ما يركب إلا بقدر النفقة ولا يحلف إلا بقدر النفقة. لأن هذه معاوضة. نعم. بقدر نفقته بلا إذن. بلا إذن صاحبه وهو الراعي. لإذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولأن مصلحة الرهن تحصل بذلك. لأنه لو لم ينفق عليه مات. لو لم ينفق على الزكاة مات. لو لم تحلب تتضرر أو يبيع اللبن. فلأجل ذلك أذن الشارع للمتهم أن يحلب ويركب وينفق بقدر. نعم. وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إنسانه لم يرجع. نعم. إذا كان المرهون دارا مثلا. المرهون دار. المرتهن جاء واشتغل بالدار. اشتغل فيها. إن كان هذا بإذن الراهن فله أن يرجع عليه بما أنفق. وإن كان بغير إذن الراهن فإن شغله يصير مجاني أنه متبرع. نعم. وإن أنفق على الراهن بغير إذن الراهن مع إنسانه لن يرجع. نعم. وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. هذا في الدابة. في الدابة إذا الدابة ما فيها لبن ولا فرقة. ما فيها لبن ولا فرقة لكنها تحتاج إلى نفقة. تحتاج إلى نفقة. نفقتها على الراهن. نفقتها على الراهن. لكن الراهن ما أنفق عليها. فالمرتهن يستأذن في الإنفاق عليها ويرد عليه. يرد عليه صاحبها ما أنفق إذا أذن له. إذا تعذر الإذن والدابة تموت لو ما ينفق عليها ففي هذه الحالة ينفق عليها المرتهن ويرجع بما أنفق على الراهن لأنها تتضرر. نعم. ولأن في هذا مصلحة للمرتهن في بقاء الرهن والوثيقة. نعم. وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة عرض ربها. ومثل الرهن إذا كان عند شخص دواب استأجرها أو دواب مودعة عنده وهرب ربها على إجراءه. والدواب تبي نفقة. دواب تبي نفقة. فمن هي عنده ينفق عليها ويرجع على صاحبها. يرجع على صاحبها لأنه لو لم ينفق عليها لا تلفت ولها حرمة. نعم. ولو قرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. إذا كان الرهن دارا. إذا كان الرهن دارا وقربا والمرتهن عمرها. إن كان بإذن الرهن فإنه يرجع للمؤونة. يرجع للمؤونة التي أنفقها على التعمير. أما إن كان هذا بغير إذن الراهن فلا شيء له. لا شيء له في مقابل عمله لأنه متبرع. لكن يرجع بالآلة. الآلة يعني المواد التي لها بقاء مثل البيبان مثل الأشياء التي يمكن أخذها والانتفاع بها. يرجع بها لأنها حين ماله يأخذها. البيبان مثلا والخشب الذي وضعه في الدار هذا ينتفع به ينبغ ياخذ. والحجر الذي بنى به هذا ياخذ لانه ينتفع به له ماليه. اما الاشياء اللي ما لها ماليه فانها تتلف عليه. نعم. وكذلك عمل يده يترك العمال هذه ما يرجع فيه، لم يزل. نعم.